فهو فلا خالق غيره ولا رب سواه. المستحق لجميع انواع العبادة ولذا رضى ان لا نعبد الا اياه، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، فان الله هو العلي الكبير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والارض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وامره، هو الاول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو القاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقضيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة عن هذه الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى اجاب مناديه، وعاش طوال ايامه ولياليه يمشي على شوك الاسى، ويخطو على جمر الكنز والعنف، يلتمس الطريق لهدايه الضالين وارشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وامن الخائف وطمأن القلق، ونشر اضواء الحق والخير والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعه النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فمرحبا بكم احبتي في الله، ومع الدرس الخامس من دروس سوره الشكر والعذاب سوره النور، وما زلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الضمانات الوقائيه التي وضعها الاسلام العظيم حمايه لافراده من الوقوع في الفاحشه والعياذ بالله. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضمان الثاني، الا وهو تحريم التبرج وطرد الشجاع، وقلنا بان الاسلام يهدف الى اقامه مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظه، ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لان عمليات الاستجاره المستمره تنتهي الى شعار شهواني لا ينقطع ولا يقتل، واللحم العالي والسنة المتبرجة والرائحة المؤثرة والنظرة المعثرة والمشية المتكسرة، كلها من الاشياء التي تثير الشهوة وتعزز نار الفتنة والهوى. لذا ايها الاحبة، ومن هنا ايها الاحباب، حرم الاسلام التبرج وطرد الحجاب على المرأة المسلمة. لماذا؟ ينبغي ان تعلم المسلمة وان يعلم الناس جميعا ان الاسلام ما فرض هذه الضوابط على المرأة المسلمة في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال الا لقيامتها والا لحمايتها من عبث العابدين ونزول الناجمين، والا لتكون المرأة المسلمة الضرة المطولة وكاللؤلؤة المجنونة التي لا تصل اليها الايدي الآكلة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التبرج وعن مظاهره وعن خطورته، ولقاؤنا اليوم عن الشق الثاني من الضمان الثاني، الا وهو فرض الحجاب على المرأة المسلمة. وحتى لا ينسحب وساق الوقت من سحب اقدامنا، فسوف أوضح الحديث مع حضراتكم في أربعة عناصر. أولا الحجاب لغة وشرعا، ثانيا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب، ثالثا شروط الحجاب الشرعي، رابعا شبهات والرد عليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصلاة والإخلاص والتوفيق. أولا الحجاب لغة وشرعا. أحبك في الله، الحجاب جمع الرجل ومعناه لغة يدور بين الستر والمنع، لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما، ولذا يقال لحجاب المرأة حجاب وسمي حجاب المرأة حجابا لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال أن يشاهدوا أو أن ينظروا إلى المرأة. ووردت لفظة الحجاب في القرآن في ثمانية مواضع وكلها تدور حول هذا المعنى، حول معنى الستر وحول معنى المنع، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف وبينهما حجاب، أي بينهما سور يمنع الرؤية أو حاجز يمنع الرؤية، وكما قال الله جل وعلا حتى توارت بالحجاب أو حتى منعت أو حتى منعت هذه الخيوط من الرؤية وأصبحت لا ترى، وكما قال الله جل وعلا فاتخذت من دونهم حجابا على مريم عليه السلام أي استبرت مريم بالستار عن أعين الرجال، وكما قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ساتر أو حاجز أو حائل يمنع من رؤيتهن. إذا فالحجاب يدور بين معنى الستر والمنع، لذا يفهم المعنى الشرعي من هذه المعاني اللغوية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذي يحجب المرأة المسلمة عن نظر الرجال الأجانب، وله صور متعددة، صورة الأبدان وصورة الوجوه، الحجاب الأبداني وحجاب الوجوه، للمرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب في بيتها بجدران البيت بالستائر الشميتة في داخل البيت، وللمرأة أن تحتجب بثيابها من رأسها إلى قدمها إذا ما خرجت من بيتها لحاجة ضرورية لحاجة دينية أو لحاجة دنيوية، إذا خرجت وهذا جائز في حقها ولا إثم عليها خرجت بشروط الحجاب الشرعي التي سأبينها إن شاء الله جل وعلا مع غطاء الوجه بالحجاب أو الخمار أو النقاب، بالخمار أو النقاب، وهذا هو ما يسميه علماؤنا بحجاب الوجوه والخمار. انتبهوا معي لأن هناك خلطا بين هذه المعاني عند كثير من الناس. فالخمار عندنا مثلا يراد به الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه، وهذا خطأ لغوي. ويقال للحجاب عندنا مثلا، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبه، قالوا بأن الحجاب هو الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه أيضا، وهذا خطأ لغوي. فانتبهوا معي لنتعرف على معنى الخمار وعلى معنى النقاب حتى نضع النقط على الحروف من بداية هذا اللقاء. الخمار أيها الأحبة، ربما سيعلم ذلك لهذا أول مرة كثير من المسلمين والمسلمات، الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها، الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها، من أن لك بهذا التأويل والتفسير من كتاب الله جل وعلا ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أئمة الهدى ومصابيح الدنيا عليهم رحمة الله. يقول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن. قال الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى وسميت الخمر في تعريف الخمر، يقول في تعريف الخمر ومنه خمار المرأة، ومنه خمار المرأة وهو الذي تخمر به المرأة وجهها، أي خالق عصر فيه المرأة وجهها. وأعظم دليل على صحة ذلك الكلام أيها الأحبة في الله ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهل تريدون دليلا أوضح لهذا؟ هل تريدون دليلا أوضح من دليل ورد في حديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أتدرون ماذا قالت أمنا رضي الله عنها في حادثة الإذن؟ وتركت الحديث بالتفصيل في سورة الفجرات ولله الحمد والمنة. تقول السيدة عائشة لما رآها صفوان بن معاذ السلمي رضي الله عنه لما تخلفت عن الفيح ونامت وجاء صفوان فوقع عينه عليها وكان صفوان بن معطل يعرف السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه كان قد رآها مرارا قبل نزول آية الحجاب. كان يعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. فلما رآها صفوان وعرفها استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى زوج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تخلفت عن البيت وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول سيدتنا عائشة فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل الحجاب فلما رآني استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها فاستيقظت باسترجاعه أي صحت سيدتنا عائشة على قناته إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع ماذا قالت أمنا رضي الله عنها؟ قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي فخمرت وجهي بجلبابي. هذا هو معنى الخمار في حديث في الصحيحين. فماذا تريدون بعد ذلك من أدلة؟ قالت فخمرت وجهي بجلبابي وفي رواية فخمرت وجهي بجلبابي خمار. ويؤكد ذلك أيضا حديث قاتلة بنت المنذر رضي الله عنها ورحمه الله تعالى تقول كنا نخمر وجوهنا من الرجال بالإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وحديثها رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الحاكم في المستدرك وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا وأقره الإمام الذهبي. إذا الخمار أيها الأحبة وما تخير به المرأة وجهها أي ما تغطي به المرأة وجهها. أما النقاب وهو حجاب للوجوه أيضا وسمي النقاب بالنقاب لوجود نقطين بمحاذاة العينين لتتعرف المرأة من خلال هذين النقطين على الطريق. ولكن ينبغي أن ننبه هنا إلى أمر خطير ألا وهو أن بعض المسلمات اللائي يلبسن النقاب قد حول له هو الآخر إلى مصدر فتنة وإغواء وإغراء. كيف ذلك؟ وسعت المرأة فتحة العين على وجهها فظهر من خلال هذه الفتحة حاجبها وظهر جزء كبير من رجلتيها وهذه هي الفتنة بعينها. ليس معنى أن كثيرا من النساء قد حولن النقاب إلى مصدر فتنة وإغراء وإغواء أن يكون بعدم شرعية النقاب. فليس معنى أن يختل المسلمون في تطبيق أمر أو في تطبيق جزء شرعي أن يلغي هذا الجزء، وإنما ينبغي أن يؤمر المسلمون بأن يردوا هذا الأمر إلى ما أراده الله وإلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة التي انتخبت أن تغدر على قدر الرؤية وأن تغدر الفتحة بعينها لتتعرف من خلالها على الطريق، أما أن تتغنم في أن تظهر جمال عينها وقد امتلأت رحلة وامتلأت جمالا وفتنة وتأثيرا وظهر حاجبها وظهر جزء كبير من وجهها من وجهتيها وتدعي بأنها ممتلئة فإن هي خالعة أو مخدوعة. فينبغي أن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تتقي الله وأن تعلم فإن الله يعلم غائبة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الحمار وذاك هو النفاق، وهذا هو معنى الحجاب. إذا هناك حجاب للأبدان وللوجوه معاً من وراء ستارة سميكة أو من وراء جدار، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. أو إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة دينية أو دنيوية فعليها أن تلبس ثيابا من رأسها إلى قدمها، وأن تغطي وجهها بالخمار أو النقاب بالشرط والثوابت التي أتت إليها آلهة. ثانيا، الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب. أولا أدلة القرآن، الدليل الأول آية الإبناء في سورة الأحزاب. ألا وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل تعرف ما غدا إلا من وجهها؟ ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. انتبه معي أيها الأحبة، وانتبه معي أيها الفضليات، لنتعرف على هذه الآية وعلى ما تحمله من أحكام عظيمة غابت عن كثير من المسلمين والمسلمات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذا الأمر هنا من الله جل وعلا لزوجات النبي الطاهرات وبنات النبي العزيزات وأخرى نساء المؤمنين الصالحات الخالقات. إذا ليس الأمر هنا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كما هو واضح بمنظور الآية ومفهومها أيضا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الإبناء: أمر الله نساء المؤمنين. واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد استري عليه قولا آخر، وقد استعي عليه ما لم يقل وهو بريء منه، كما تهوى بالأدلة وبجود أهل الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة قلت ليتعرفن بها على الطريق. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة أن تتعرف بها على الطريق. ويقول هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: قلت لعبيدة السلماني، وعبيدة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم، هو التابعي الفقيه الجليل العلم الذي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينزل المدينة إلا بالعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن عبيدة السلماني بالمدينة حتى توفاه الله جل وعلا. وأنا تعمدت أن أقول ذلك لتعلم أنه إن فسر عبيدة السلماني آية الإبناء تفسيرا عمليا فإنما هو يوفق حال صحابة حال نساء أصحاب النبي رضي الله عنهن جميعا، يوفق ما كان عليه النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن معنى آية الإبناء، أنا وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ابن سيرين: فقال عبيدة بثوبه هكذا تغطى وجهه بثوبه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. توضيح عملي من تابعيه جليلا عاش في المدينة المنورة من عهد عمر بن الخطاب إلى أن مات رحمه الله، فقال بتوضيح هكذا: فغطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز الثوب عن إحدى عينيه. يسوع عملي لآية الإجماع. والله إنه من أعظم الأدلة من تابعين وراء ما كان عليه النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من تلاميذهن. وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف إذا خرجت لهذا حتى لا يطمع أهل الريب فيهم. قول علمائنا ومن العلماء من يقول بأن الصحابي رضي الله عنهم كل يخرج إلى كتاب الوجوه، وهذا والله بهتان عظيم، لأن الوجه أيها الأحبة هو أصل جمال المرأة. وأنا أسألك بالله عليك أيها المسلم المسلم، لا أريد منك جوابا وإنما أريد أن تجيب أنت بنفسك على نفسك في جلسة تبكي ونحرك تبكي مع الله جل وعلا. أسألك بالله عليك، لو أن شابا تقدم لخطبة الفتاة وقيل له لم تر الفتاة إلا في صورة من صورة، فقال الشاب ما هما؟ قال الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن تخرج لك الفتاة في كل زينتها وقد غطت وجهها. الغطت مدنها بالسواق وغطت وجهها الا انها من تحتها ومن تحت هذا الغطاء وضعت كل ما يمكن ان تضعه المرأة من فيه. سبحان الله، وما استفاد هذا المسلم ايضا؟ لا شيئا، ولا استفاد من ذلك من تلك السيره شيئا. طيب اذا ما هي الصورة الثانية؟ قالوا الصورة الثانية هي أن تقف لك الفتاة من خلف نادمة وتنظر لك بوجه مبتسم وقد يتغطى كل البدن من خلف جدار هذه النادمة بشرط أن تنظر إلى الوجه فقط. فبالله عليك ماذا يختار الشاب؟ هل يختار الحالة الأولى التي خرجت إليه فيها المرأة وقد تغطت من ثم رأسها إلى أطنس قدمها وغطت فيها، أم أنه يريد أن ينظر إلى الوجه لأنه هو عنوان الجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، ومن خلاله يستطيع الانسان ان يبين الجمال والقبح والجمالة والنضارة. فيقول من ينظر، وهذا يحتاج الى دليل، يقول الاخ اريد الصورة الثانية والحالة الثانية، الا وهي ان ينظر الى وجه المرأة ليتعرف من خلال وجهها على جمالها وقبحها وجمالتها. هذا يحتاج الى دليل ايها الاحبة، لان كل من سجد لم يمل انفاقه في قلبه فيعمى لذلك عقله. سيقول هذا، سيقول هذا. اذا ايها الاحباب، الله تبارك وتعالى هنا يامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخدع لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين. ومن العلماء من قال بان الحكم هنا هنا خاص بزوجات النبي. قلت سبحان الله، قلت سبحان الله، كيف يكون الحكم خاصا بزوجات النبي؟ وقال الله تبارك وتعالى: كل في نفس الآية ونساء المؤمنين. ويقول العلامة القرآني الأمين التنفيذي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: وفي الآية قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. ما هي هذه القرينة؟ يقول هي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. ومعلوم وأن وجوب احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. ووجوب احتجاب زوجات النبي وسترهن لوجوههن امر لا نزاع فيه بين المسلمين، فكيف تستقيم بعض الحكم فيهما لنساء النبي وحدهن؟ والله تعالى يقول في اخر الايه: ونساء المؤمنين. وهذا واضح، وانت في ذلك القدر في هذه الايه، لان الموضوع طويل نسال الله ان يبارك في الوقت. اما الدليل الثاني من الادله هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا. يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فضل الفجر من الرجال والنساء؟ قال الله تعالى: الخالق وهو الذي يعلم من خلق. أنا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير. قال جل وعلا: ذلكم حق هذا لقلوبكم وقلوبهم. ذلكم حق هذا لقلوبكم وقلوبهم. هذه هي آية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود الحجاب للنساء عن الرجال. ولكن من العلماء ايضا من قال: وانا لله وانا اليه راجعون، بان هذه الايه خاصه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. قلت: ان كانت الايه خاصه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهه السبب، فهي عامه من جهه الاحكام. والقاعده الاصوليه تقول: ان العبره بعموم النظم لا بخصوص السبب. ان العبره بعموم النظم لا بخصوص السبب، ولو فهمنا كل اوامر القران هكذا. لانه لو جاء امر خاص لزوجات النبي اذا هو لزوجات النبي وحده، لو جاء امر خاص للنبي اذا هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين. لو كان الامر كذلك لعطلنا معظم اوامر القران ومعظم نواهي القران. وبالله عليكم ايها الاحبه، هل تظنون ان الله جل وعلا لو امر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في اول سوره الاحزاب: يا ايها النبي اتق الله، الوقود عاقل لانه لا يجب علينا ان نتقي الله، لان الامر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل لو امر الله نبيه بقوله: يا ايها النبي بارك الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل لانه لا يجب علينا ان نجاهد الكفار والمنافقين لان الامر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو امر الله المؤمنين بقوله: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، هل يقول عاقل لانه يجوز لهم ان يدخلوا غير بيوت النبي من غير ان يؤذن لهم؟ نعم، ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا ايها الاحباب، ان كانت الايات خاصه بزوجات النبي الطاهرات من ناحيه السبب فهي عامه من ناحيه الاحكام، والا فبالله عليكم اسالوني ما هي العله في فرض الحجاب، فاجيب بان العله بفرض من فرض الحجاب بنفس الايه هو قوله تعالى: ذلكم هم هذا قلوبكم وقلوبهم. اتقول لمن هذا الامر؟ اتقول لمن هذا الامر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأكثر نساء العالمين، ولأكثر نساء الدنيا. أما إذا قيل في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي شربنا من نبع الوحي الزمان الصافي، وهن من هم؟ هن المطهرات من الشفاء، المحرمات علينا بالنكاح، المنصفات بانهن امهات المؤمنين، يامرهن الله بالحجاب حمايه لقلوبهن وطهاره لقلوبهن وقلوب ابنائهن، ان يحرم عليهم نفاقهن كما نقول في غيرهن. وما نقول في غيرهن: المحللات لنا بالنكاح، المتطيع لهن اهل الشفاء، هل يجوز ان يخرجن او ان يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ ان دليل الاولويه في هذه الايه واضح وضوح الشمس في رابعه النهار. اذا امرت عائشه بالحجاب فهل يشرك غيرها؟ إذا أمرت حفصة بالحجاب طهارة لقلبها وهي حفصة فهل يترك غيرها؟ أو فهل يترك غيرها؟ إذا أمرت أم سلمة بالحجاب طهارة لقلبها فهل يترك غيرها؟ إذا أمرت صالح وزينب وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب إذا أمرت سودة وزينب وغيرهم رضي الله عنهم بالحجاب هل يدرك غيرهم؟ ان دليل الاولويه واضح في هذه الايه، وهذا المسلك في القران معلوم عند اهل الاصول بنسوه الايمان والتنبيه. ان الامر بين، ان الامر واضح، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الدليل الثالث ايها الاحباب هو الآية الحادية والثلاثون من سورة النور، وهي قول الله جل وعلا: وهن المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن واعلم ما يخفين من زينتهن. العلماء من هذه الآية بثلاث مواضع، أما الموضع الأول هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أعيرون القلوب والأسماع أحبتي في الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها بغير قصد وعمد بل وهي مضطرة لإظهاره رغما عنها، ألا وهي ظاهر الثياب، فإن الثياب على بدن المرأة زينة، وأي زينة؟ إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب، وحتى لا نتهم بأننا نتعسف في ملء أعناق الآيات ليا، فتعالوا بنا إلى صحابي جليل علم من أعلم الصحابة في كتاب الله جل وعلا، ما من آية نزلت إلا وهو يعلم على حد قوله متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية؟ والإسناد صحيح إن شاء الله جل وعلا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الثياب. هذا قول ابن مسعود. قال الثياب زينة المرأة الظاهرة، الثياب. وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فإسناده إلى ابن عباس لا يصح بحال كما هو معروف لعلماء الحديث وعلماء التحديث، لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هذا الأثر المروي عن ابن عباس ورد من طريقين. الطريق الأول رواه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، والطريق الثاني أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. فتعالوا بنا لنقف مع هذين الإسنادين لنتعرف على صحتهما من عدمها، حتى يتضح لنا أن هذا القول لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أما الطريق الأول وهو الذي أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، هذا لا يصح بحال، إنه إسناد ضعيف جدا، بل هو منكر، لأن في رجاله مسلم الملائي الكوفي، لأن في سنده من رجال السند مسلم الملائي الكوفي. قال فيه البخاري تكلم فيه، قال فيه الحافظ الذهبي ضعفوه، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، قال يحيى بن معين ليس بثقه، قال النسائي مضروب الحديث، قال الحافظ الذهبي مضروب الحديث. اذا الاسناد بهذا الطريق لا يصح بحال كما هو معلوم لكل علماء الحديث. اما الاسناد الاخر الذي اخرجه الامام البيهقي فهو ضعيف جدا ايضا لبعض راويين من رجال سند هذا الطريق. الاول هو احمد بن عبد الجبار العطاري، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعيف، وقال فيه مقيم كان يجلس. اما الرجل الثاني فهو عبد الله بن هرمس بن مسلم، فهو عبد الله ابن هرمز ابن مسلم ابن هرمز، وقال فيه الحافظ الذهبي في التقرير الصحيح، وقال فيه الحافظ ابن حجر، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعفه ابن معين والنسائي. اذا ايها الاحباب، الاسنادان لا يصحان بحال، لا يصح ان يحتج بهما في المتابعات والشرائط، فضلا عن ان يحتج بهما عالما في امر من الامور الواجبه كما هو معلوم لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث. اذا ايها الاحبه، لا يصح الاسناد لابن عباس رضي الله عنهما في انه سطر الزينه الظاهره بالوجه والكفين، ويؤكد صحه ذلك ما ذكرته في اول اللقاء حينما قصر ايات الاعتناء بقوله: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن لحاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجنابيب ويبدين عينا واحده. اذا الزينة الظاهرة هي الثياب، وهي ما يظهر من المرأة من غير عمد وعلى حين غفلة من المرأة، ومن علم احوال النساء لعلم ذلك جيدا. اذا لم تكريه فتكشف وجه المرأة، او اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لان تكشف عن وجهها البضاعة، فنظر رجل شلفة الى وجهها على حين غفلة منها، هذه زينة تظهر من المرأة من غير عمد ومن غير قصد، وهي باذن الله لا تؤاخذ عليها، بدليل قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأوضحنا ذلك بأن رب الخمار على الوجه هو تغطية الوجه، بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: فخمر الوجه بجلباب. وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا ننتقض بغي ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك، وصححه الإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك من طريقه، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجا، وقرره الإمام الذهبي على ذلك في التوحيد. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا، قالت: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأثر رواه الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه، وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك. إذا أيها الأحبة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المفهوم من ضرب الخمار هو أن تضرب المرأة الخمار من رأسها أو من على رأسها على وجهها، وما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العصر. وقال الحافظ في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لأنه يصدر وجهها. أن الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا ان كان الاسلام قد حرم على المراه ان تضرب الارض برجلها خشيه ان يفتتن الرجال بسماع صوت خلقها، فبالله عليكم هل يحرم الاسلام على المراه بذلك ثم يبيح لها ان تكشف وجهها الذي قد امتلأ نضاره وجمال وحسن وتجميل وتزيينا؟ اي الفتنتين اعظم، فتنه الوجه ام فتنه القدم؟ فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته، لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، نريد منها احتشاما، عفة، أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب انثى لها عزم لها ادب، فاقت رجالا بلا عزم ولا ادب، ويا لقبح فتاه لا حياء لها وان تحلت بغال الماء والذهب. ان الحجاب عفه، ان الحجاب مكرمه، ان الحجاب كرم، ان الحجاب مروءه، ان الحجاب ايمان، ان الحجاب طاعه، ان الحجاب امتثال لامر الله وامتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايتها اللؤلؤه المكنونه المسلمه، ايتها الفرقه المقوله الغاليه، والله ما نريد لك الا العفه، والله ما اراد الاسلام لك الا الكرامه، والله ما اراد الاسلام لك الا ان يحميك جمالك. كل جمالك إن أردت كرامته فالناس حولك كالذئاب الحلون. صومي جمالك إن أردت كرامته فالناس حولك كالذئاب الحلون. إلى الله كالذئاب الحلون خاصة في زمان قل فيه الإيمان وقل فيه الورع وقل فيه الصبر وقل فيه التقوى. وإلى الله المستجى والله المستعان. وأكد في هذا القدر من الأدلة القرآنية أحبتي في الله أن الأدلة النبوية أيضا فهي كثيرة ولله الحمد والمنة. والله لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي في السنن وقال حديث حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة. لا تنتقب المرأة المحرمة أي التي أهلت بالإحراح في الحج أو العمرة. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرمن. وأظنه واضح جدا. لا تنتقد المحرمة. إذا غير المحرمة كانت منتقدة. وكانت في الأصل منتقدة. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها ألا تنتقد. وليس معنى ذلك ألا تستر المحرمة تسكن أي جوز من راسها على وجهها. هذا هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي أمرت به. وفي الحديث الذي رواه احمد والبيهقي والدار قطني وغيرهم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنا كان الركبان اي الرجال الذين يركبون السواق كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا اي اقترب هذا الركب منا وفيه من الرجال من فيه فاذا حاذونا سدلت احدانا جلدانها من على راسها على وجهها فاذا ما جاوزونا كشفنا. والحديث للامانه بذاته ضعيف وله شاهد قوي من حديث أسماء وحديث فاطمة بنت المؤمن اللذين ذكرتهما آنفا. والحديثان الأول رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريقه في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الذهبي. والآخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الذهبي. أما أحاديث المخطوبة أو أحاديث النظر إلى المخطوبة فهي الحمد لله احاديث صحيحة ذكر فيها الاول كحديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. وهذه الاحاديث ايها الاحباب تدل على ان الخاطب كان يتكلف مشقة وعناء في النظر الى وجه مخطوبته وهي تشير ايضا للخاطب ان ينظر الى وجه مخطوبته كاخبر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول في جابر قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. ان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله فخطبت امرأة او جارية بنفس الحديث فخطبت جارية فكنت اتخطأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجتها. يقول علماؤنا وكانت المرأة في هذا الزمان تخرج متبرزة ملتحدة متزينة متطيبة متعطرة، لا تكلف الرجل مشقة في أن يختبئ لينظر إلى وجه مخطوبته، بل ما عليه أن يمشي إلى جوارها في الشارع ليرى منها كل شيء كما نرى في زمننا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الأحباب، إن من لم يمت إنصافه في قلبه ومن لم يعنى بذلك قلبه وعقله لا يحتاج الى صد هذه الادله ولا الى كل هذه الادله، وانما هو لفطرته النقيه الطيبه، فيعلم علم اليقين ان اصل الفتنه واصل الجمال في المراه هو رجلها، وليعلم علم اليقين ان حجاب المراه شرف لها قبل ان يكون شرف وكرامه لافراد المجتمع. فيا ايها الاخ الكريم، عليك بزوجتك وعليك بابنتك وعليك باختك، وانت ايتها الاخت الفاضله الكريمه اتق الله جل وعلا، واعلمي ان في الحجاب الشرف والعزه والمنعه والكرامه وخير الدنيا والاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الثواب. يبقى لنا ذلك، يبقى لنا بعد ذلك ايها الاحبه ان نتكلم عن عنصرين اخيرين من عناصر هذا اللقاء، الا وهما شروط الحجاب الشرعي وبعض الشبهات والرد عليها، بعض الشبهات والرد عليها. وسوف ارجو هذا الحديث عن هذين العنصرين الى ما بعد جلسة الاستراحة لاشير اليهما بعجالة سريعة، ونسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ولكم صالح الاعمال، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاحبه، اما عن شروط الحجاب الشرعي، حتى تعلم المراه انه ليس كل ثوب تستطيع ان تخرج به من خارج البيت. للحجاب الشرعي شروط، فلتتعلمها كل امراه. اما الشرط الاول هو ان يكون الحجاب او الثوب ساترا لجميع البدن، فلا يجوز بحال ان تغطي المرأة رأسها وان تغطي المرأة بدنها، ثم يكون الثوب مكسورا لتظهر قدميها او لتظهر ساقيها، ومن هم من تتفنن في ذلك لتبع هذا الجزء الباقي من اسفل، فتلبس حذاء ضربة طويلة لتكسر هذا الجزء، ثم تدعي وتزعم انها محجبة. الشرط الثاني أن لا يكون الثوب زينة في ذاته، أن لا يكون الثوب زينة في ذاته. أما تلفت المرأة الأنظار إلى ثوبها بألوان الفاقعة التي تلفت الأنظار وتجذب الأنظار، فلا ينبغي أن يكون الثوب في حد ذاته زينة، لا ينبغي أن يكون معطرا حتى يلفت إليه الأنظار، كما تمرن أن هذا شرط مستقل من شروط الحجاب الشرعي. ثالثا، ان لا يكون الثوب شفافا، بل يجب ان يكون الثوب شقيقا اي سميكا حتى لا يشد بدن المرأة او ما تحته. ومن النساء من تلبس ثوبا شقيقا اي سميكا وتأتي على مكان بمحاجات الصدر او على الذراعين وتلبس ثوبا شفافا يظهر ما تحته، وهذه هي قمة الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره، صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما قال عليه الصلاه والسلام: ونساء كاذبات عاريات. وهذا وجه من اوجه التفسير لهذا الحديث، ان تلبس المراه ثوبا شفافا يظهر ما تحته، كاذبات عاريات. اما الشرط الرابع هو ان يكون الثوب ضيقا، لان الثوب الضيق من اعظم الفتن ومن اعظم شهاب الشهوات، لان الثوب الضيق وان كان صديقا وسميكا لا يشد فانه يبين حجم عظام المراه، وهذه من قمم الفتن التي ترسل بها النساء اللائي يلبس مثل هذه الثياب الضيقه الى قلوب الشباب وقلوب الرجال، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايضا من الشروط، وهذا بايجاز ايها الاحباب، ايضا من الشروط ان لا يكون الثوب مبخرا او معطرا او مطيبا، وهذا بطبيعته هو الثوب الذي تخرج به المراه الى الشارع. اما الاسلام يامرها بان تتعطر وتتطيب وتتزين لزوجها في داخل بيتها، وان همت بالخروج فلا يجب ان يكون الثوب معطرا، لان العطر من انصف وسائل المخاطره بين الرجل والمراه، كما اوضحت قبل ذلك عنك. والحديث رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرجت احداكن الى المسجد فلا تقرب النصيبة. وما ظنكم إذا خرج إلى الأسواق والشوارع والطرقات؟ والحديث المتواتر من جمله قال حديث حسن صحيح من حديث ابي موسى الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريح ريحها فهي كذا وكذا اي زانيه وكل عين زانيه اي وكل عين تنظر اليها بشهوه فهي زانيه. واثبتنا ان العينان تجنيان ان العينين تجنيان وزناهما النظر. ايضا من شروط الحجاب الشرعي ايها الاحباب أن لا يكون ثوب المرأة لباس شهرة. أن لا يكون الثوب ثوب شهرة. وأن تلبس المرأة ثياب عاليا جدا في الثمن يصار إلى ثوبها بالبنات ويقال إن فلانة بنت فلان تلبس من الثياب ما قيمته كذا وكذا. هذا ثوب شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني وحسنه الإمام المزري في الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا ذلة يوم القيامة ثم أجهل عليه نارا. ولا يشترط بالضرورة أن يكون ثوب الشهرة غاليا وإنما من الممكن أن يكون ثوب الشهرة رخيصا جدا يلبسه الرجل ليظهر التواضع وليظهر المسكنة وليظهر الجنة وهذا من ثوب الشهرة أيضا. كذلك المرأة من الشروط الأخيرة لشروط الحجاب الشرعي أن لا يشبه ثياب الرجل. أن لا تتشبه المرأة في لباسها أو حتى في صوتها أو حتى في مشيتها بالرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا ملعون على لسان رسول الله وهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المرأة التي تريد أن تظهر كرجل بل وهي تسعد بذلك ان يشير اليها بذلك هذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرجل الذي يتشبه المرأة رجل مخنث يتكسر في مكيته ويتغنج في غفره وينبت من الثياب ما لا يليق ان ينتصر الا ان تلبسه الا المرأة هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاخير ايها الاحباب هو ان لا يشبه ثوب المرأة لباس الكافرة. وهذه من النكسات النفسية التي أصبنا بها حتى أصبحت المسلمة تقلد الكافرة في كل شيء حتى في قصة شعرها. وهذه من الهزيلة النفسية التي أصابت قلوب كثير من النساء. لا يجب على المسلمة أن تقلد الكافرة في شيء أبدا. وفي الحديث وفي جزء من الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسنه شيخنا الألباني حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه الحافظ العراقي من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الشروط لإنجاز أيها الأحباب. يبقى بعض الشبهات والرد عليها في كلمتين اثنتين. أن الحديث الذي يستدل بها بعض العلماء الذين يقولون بجواز كتم الوجه ونحن نحسن الظن بهم ولا نتهمهم والعياذ بالله وإننا من باب نحن نحب شيوخنا وعلماءنا ولكن الحق أحب إلينا منهم. يستدلون بحديث أسماء الذي رواه أبو داود والبيهقي من حديث خالد بن دريد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب مرقاة او رقيقة فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء ان المرأة اذا بلغت النحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام الى وجهه وكفيه. هذا الحديث كما هو معروف لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث لا يصلح بحال من المتابعات والشواهد ولا يحتج به ابدا لان به ثلاث علل من علل الحديث الصالحة. العلة الأولى أنه حديث مرسل من خالد بن دريد عن عائشة لأن خالد بن دريد لم يدرك عائشة رضي الله عنها وخالد من أتباع التابعين. ومعلوم لكل علماء الحديث أنه لا يحتج بحديث مرسل بل ومنهم من قال لا يحتج إلا بحديث مرسل كبار التابعين فقط كسعيد بن المسيب وغيره وخالد من أتباع التابعين. أما العلة الثانية ففيه سعيد بن بشير الأزدي من رجال هذا الحديث وهو ضعيف كما ضعف الحافظ الذهبي وكما ضعف الحافظ بن حجر في التقريب. ومن رجال هذا الحديث ايضا قتادة وهو مدلس. فبالله عليكم حديث انقطع فيه السند مرسلا ضعيف فيه ضعف في رواده وفيه تدليس. فعند كل طالب علم مطلع يعلم علم اليقين ان هذا الحديث لا يحتج به ولا يصلح ابدا للمتابعات والشواهد. كنت اود ان احمد معظم الشبه الباقية ولكن ان في هذا كفايه وان في ذلك لرسى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال فلا تبالي بما يلقون من شبه. نداء الى المسلمه الطاهره فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك العقل ان تدعيني يستجري تليه من انا ما اهلي من النسب من غرب ام انا للاسلام والعرض تليه لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله ام لدعاة الاثم والكبر فيا ايها الاحباب ويا ايها الاخوات اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الصواب وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك مولاه. وما جعل لكم لان قد اطلنا عليكم اليوم وتطويلا كثيرا اسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وميزان اعمالكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واسال الله جل وعلا ان يطهرنا واياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم بارك في حكام المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. اللهم طيب لهذه الامه ما رشد معز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ولي ذلك مولاه. هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امركم الله جل وعلا بذلك في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق سل الله وحده وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة.